Book 2 59 59 في مكتب البريد På posthuset أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Hvor det nærmeste posthus? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Hvor langt der til det nærmeste posthus? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Hvor den nærmeste postkasse? أحتاج لبعض طوابع البريد. Jeg har brug for et par frimærker. لأجل بطاقة ورسالة. Til et postkort og et brev. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Hvad koster portoen til Amerika? كم وزن الطرد؟ Hvor tung pakken? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Kan jeg sende den med luftpost? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Hvor længe varer det inden den ankommer? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Hvor kan jeg telefonere? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Hvor den nærmeste telefonboks? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Har du et telefonkort? هل عندكم دليل تليفون؟ Har du en telefonbog? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Kender du Østrigs landekoder? لحظة، سأبحث عنه. Et øjeblik, jeg ser lige efter. الخط مشغول باستمرار. Nummeret hele tiden optaget. أي رقم الذي اتصلت به؟ Hvilket nummer har du tastet? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Skal først dreje 0.